يحكى أن هناك تاجرا جشع كان يحب جمع المال حتى وإن كانت عن طريق الغش، وكان يعمل في صناعة الخمر. كان التاجر العجوز لديه عامل واحد يستغله ويهلكه في العمل، وكان يأمره بخلط الماء بالخمر لكي تزيد كميتها ويبيعها بسعر مضاعف، ورفض العامل ذلك لأنه غش في التجارة، ولكنه أطاع سيده رغما عنه. وكان التاجر يبيع الخمر لأصحاب الحانات والبحارة، وفي مرة باع صندوقين من الخمر في مقابل مركب قديمة لبحار، وحصل على المركب وانتقل للعمل بها في البحار. وكان التاجر يغش في بضاعته، فكان يخلط الخمر بماء البحر المالح، وكان التاجر شديد الظلم للعامل. اشتكى العامل من كثرة العمل في مقابل ضعف الأجر، وطلب من التاجر مضاعفة أجره، إلا أن التاجر رفض وطرده من العمل. ذهب في يوم إلى إحدى الحانات، وكان صاحب الحانة التي يتعامل معها التاجر يمتلك قردا صغيرا يجيد التمثيل، ولكن القرد تسبب في مشكلة مع أحد الزبائن فطرده صاحب المحل. رأى التاجر القرد وأعجب بذكائه، فأخذه ليعلمه خلط الخمر بالماء ويعمل لديه بلا مقابل. فكان القرد ذكي سريع البديهة، عمل عند التاجر بكل نشاط، ولكن عاد العامل للتاجر بسبب شدة الجوع يطلب منه العودة إلى العمل، واقترح عليه أن يعمل لديه مقابل الطعام فقط وبلا أجر، ووافق التاجر، واستمر في إهانته ومعاملته بطريقة سيئة، حتى أنه طلب منه أن يتعلم من القرد ويسليه ويرفه عنه. وعندما حصل التاجر على أجر كبير، حقق القرد العدالة، فأمسك كل حصيلة أموال التاجر وأخذ يرمي درهما في البحر ودرهما للتاجر، ثق أن كل ما تعطيه للناس سيعود عليك، ولن تبخس مقدار ذرة. هذا عدل الله، بقدر ما أعطيت بقدر ما ستأخذ، فيجب أن تكون محسنا في تعاملك مع الآخرين وعادلا في حياتك.